بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المدينة النبوية دار الإيمان، دار محرمة وبلدة آمنة، لها حرمتها وقدرها ومكانتها، حرمها رب العالمين، وهي مهبط الوحي ومتنزل الرسالة ومأرز الإيمان وعاصمة الإسلام الأولى، دار مباركة لها خصائص عظيمة وفضائل كريمة ومناقب متعددة. وواجب على أهل الإسلام أن يعرفوا للمدينة حرمتها وأن يرعوا لها قدرها ومكانتها، فقد جاء في تحريم المدينة وبيان حرمتها أحاديث متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث وجوامع السنة، ينبغي على كل مسلم أن يقف عليها وأن يتأملها ليعرف لهذا البلد قدره ومكانته. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إظهار تحريمهما، وإلا فإن التحريم لله عز وجل هو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما، وهذا التحريم خاص بهاتين البلدتين دون سائر البلاد. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. رواه مسلم. وظاهر هذا الحديث الخبر ومعناه الأمر، كقوله: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. وعير وثور جبلان، أحدهما من الناحية الجنوبية وهو جبل عير، وهو جبل أسود فيه حمرة ممتد من الشرق إلى الغرب قرب ميقات ذي الحليفة، والآخر من الجهة الشمالية وهو جبل ثور، وهو جبل صغير خلف جبل أحد من جهة الشمال. قوله: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أي أظهر فيها أمرا مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كمن ابتدع بها بدعة، أو آوى محدثا أي مبتدعا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا وعيد شديد وتهديد بالغ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه البخاري. وعن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتني شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف قال: والذي أحلف به، أو والذي نفسي بيده، لقد هممت، أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال: لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح للقتال، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده، ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا، فارتحلنا، فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به، الشك من حماد، ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، رواه البخاري. أي لو رأيتها ترعى وتسعى بالمدينة ما أفزعتها ولا نفرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، والمدينة بين لابتين، شرقية وغربية، واللابتان الحرتان. وهذه الأحاديث كلها متفقة، فما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، رواه البخاري ومسلم. وأنقاب المدينة طرقها وفجاجها ومداخلها. وفي هذا الحديث دلالة على فضل المدينة وفضيلة سكناها وحمايتها من الطاعون والدجال، وأنها كما تقدم في الحديث الذي قبله في درع حصينة. وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إماع كما ينماع الملح في الماء، رواه البخاري. ورواه مسلم بلفظ: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. ورواه البزار بلفظ: اللهم اكفهم من دهمهم ببأس، يعني أهل المدينة، ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، أي لا يمكر أحد بأهل المدينة ويريد إلحاق شر بهم أو أذى إلا عجل الله بهلاكه وأذابه كما يذوب الملح في الماء. وفي هذا دلالة على أن هذا من الكبائر، لأن هذا الوعيد لا يترتب إلا على جرم عظيم. ثم أيضا مفهوم المخالفة للحديث الترغيب في حب أهل المدينة والإحسان إليهم وإكرامهم، لأن التحذير من الشيء ترغيب في ضده، فمن أراد أهل المدينة بالخير كان حريا بكل خير وسعادة. وعن جابر رضي الله عنه أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة، وكان قد ذهب بصر جابر رضي الله عنه، فقيل لجابر لو تنحيت عنه، فخرج يمشي بين ابنيه فنكب، فقال تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما يا أبتي، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي، رواه أحمد. وهذه فضيلة عظيمة خصت بها المدينة، إذ لم يرد نظيره لبقعة في الأرض سواها. وعن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رواه أحمد. وهذا فيه تحذير من إيذاء أهل المدينة وإخافتهم والتسبب في إرعابهم وإفزاعهم، وأن هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، رواه الطبراني في الأوسط والكبير. هذه جملة من الأحاديث العظيمة في بيان حرمة المدينة وعظيم شأنها ورفيع قدرها وعلو مكانتها، ينبغي إشاعتها ونشرها بين أهل المدينة وساكنيها وزائريها وقاصديها، ليقف الجميع على مال هذه البلدة من حرمة، وليقفوا على مالها من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، ليلزم الجميع الأدب في هذا البلد، وليرعى الجميع حرمته تقوى لله عز وجل وخوفا منه جل في علا، فإن عقوبة انتهاك حرمة المدينة عقوبة عظيمة، لأن الجناية فيها جناية فظيعة شنيعة. أسأل الله أن يوفقنا أجمعين لرعاية هذه الحرمة لهذا البلد المبارك الآمن، وأن يوفقنا للزوم الأدب في بلد الرسول المصطفى والنبي المجتبى عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لكل خير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.